بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع نداء يا رب. يا رب قد ملأ حبك القلب وانشرح لطاعتك الصدر، فامنن علينا يا ربنا بأخوة نصبر معها على فتن هذا الزمان حتى نلقاك. نعود في هذه الحلقة ليستكمل الحديث عن الصداقة والأخوة في حلقة حسن العشرة. الأخوة التي ذكرنا قبل أنها ليست مجرد معاني وليست مجرد عواطف، إنما هي علم يدرس وفقه يجب أن نتعلمه. وذكرنا أن أساس الأخوة ارتباطها بالدين وبالعقيدة، وأن الأخوة ما كانت ولن تبقى إلا من أجل نشر دين الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأن عدم فهم هذا الأمر أن أساس الأخوة العقيدة أدى ذلك إلى مظاهر كانت هي السبب في حدوث الخلاف في العلاقات الأخوية وفي المواقف. ونقف اليوم على بعض مظاهر هذا الخلل في العلاقات الأخوية. أول هذه المظاهر، غريب أن نرى هناك مزاجية التعامل. يقول بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع، عند غضبه ورضاه، وعند طمعه وهواه، بل ينبغي أن يكون صدوق. هذه صفته. فالأخوة ثابتة على اختلاف الأحوال، اختلاف المواقف اللي تصير تبقى. لا يعني إذا الآن أنا راضية أو هناك خلاف أن يتحول ما في داخل هذه الصدور، وتكون هناك مزاجية في التعامل مرتبطة، طريقة التعامل مرتبطة بالموقف نفسه. هذا غير صحيح، وهذه من المواقف الخطأ في الأخوة. الأمر الثاني، عدم وجود أي اتصالات غير رسمية. لا يوجد هناك زيارات ولا اتصالات، فنجد هذه تجعل العلاقات فيها من الجفاف وفيها من الرسمية البحتة. وهناك سبب ثالث، الأسلوب الذي نتعامل فيه وأثر هذا الأسلوب. فنجد هناك أحيانا البعض يتعامل بالشدة، يتعامل بالعصبية، يتعامل بالحساسية الزائدة، فهذه تؤدي إلى وجود هذه التفرقة في العلاقة الأخوة. وهناك أيضا سبب آخر، حين يفرق الناس في التعامل مع الأفراد، فنجد أنه يتلطف مع هذا ويسمعه العبارات الجميلة بينما يعرض عن الآخر ولا يسمع منه إلا الخشن من القول. فهذه التفرقة في العلاقات تقطع أواصل الأخوة. الأمر الرابع، المزاح المذموم. والمزاح سبحان الله المذموم، ليس المزاح، المزاح المذموم دائما يثير العداوة، يذهب ببهاء الإنسان، يقطع الصداقة. قال أبو حاتم: المزاح في غير طاعة الله مسلب للبهاء، مقطع الصداقة، يغرس الضغن وينبت الغل. فسبحان الله إنسان يجب وهو يمزح أن لا يخرج عن الأدب في المزاح. من الأمر الخامس الذي يؤثر في العلاقات، الجرأة التي لا حد لها، حتى تصل هذه الجرأة أحيانا إلى التدخل فيما لا يعني وفي الأمور الشخصية، فيشعر الإنسان أنه ينفر من هذا الأخ ولا يريد أن يواصل العلاقة معه. الأمر السادس، الظن وعدم المصارحة. لماذا لا نسأل؟ لماذا لا نتحرى ونبحث عن الحقيقة؟ ومن صاحب الأمر؟ لماذا نظن ونؤلف القصص ونفترض أسوأ القصد، ويلحق هذا أن نشعر بالألم ونشعر بالحزن؟ لماذا؟ لأن احنا نشعر أن احنا قد جرحنا، وفي حقيقة الأمر لم يكن كل هذا الأمر الذي نظنه ونفترض أنه موجود هو غير موجود، فنعيش هذه المعاناة التي تسبب هذه النفرة في العلاقات الأخوية. الأمر السابع، الخروج عن الأدب في الكلام ورفع الصوت، كلها مظاهر، كلها مظاهر تؤدي إلى النفور في العلاقات الأخوية. أيضا مظهر ثالث ثامن هو الجدل وطول النقاش والدخول في معارك كلامية لينتصر النفس ولا الانتصار للرأي، هذا يقطع العلاقات أيضا. ومن مظاهر الخلل في العلاقات الأخوية التفاخر والاستكبار. فالإخوة في الله يعلمون أن لا مكان للتفاخر بينهم، لأنهم يعرفون أن الكرامة هي للتقوى، وأن التقوى في القلوب، وأن القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وما يدري سرها أحد إلا هو سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يسخر أحد على أحد. فالأخوة ألفة، الأخوة بساطة، الأخوة تواضع. والأمر العاشر في من أسباب خلل الخلل في العلاقات الأخوة ومما يضعف الأخوة التهكم والإزدراء والسخرية، أن نسخر من بعض، يسخرون الناس من بعضهم البعض. وهناك من الأسباب أيضا كثرة العتاب، وقد ضرب ابن السماك الزاهد المثل في ذلك حينما قال له صاحبه: الموعد بيني وبينك غدا نتعاتب. فرد عليه ابن السماك رحمه الله تعالى قال: بل الموعد بيني وبينك غدا نتغافر. كان جواب ابن السماك يدل على وجود قلب وراء هذا اللسان، يعلم أن التغافر أولى وأطهر وأبرد للقلب. قال الشاعر: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. نتعاتب، خلينا نتعاتب بالحسنى، خلينا نجلس ونذكر ما كل أمر يتضايق منا الآخر، ونبدأ نحل هذا الخلاف، ويكون جو فيه التغافر وليس العتاب الذي يقطع الأواصر العلاقات. أريد أن أبرز لكم معاني الأخوة الجميلة. الأخوة كلمة طيبة وابتسامة يفهم من وراءها النية الحسنة. الأخوة حسن الظن وتقديم الأعذار قبل طلب العثرات. والأخوة اغتفار قبل العتاب. الأخوة ارتياح نفسي يشعر معها المرء وهو يخاطب الأخ الله كأنه يخاطب نفسه، كما قيل: الصديق هو أنت إلا أنه غيرك. الأخوة حب جميل، حب سامي، حب رقيق. وحلاوة هذا الحب في التسامح، في الإيثار، في التضحية، في العطاء دون مقابل، دون مقابل حتى في المشاعر. أعطي من مشاعري حتى لو لم أجد من المقابل ما يواجه هذه المشاعر. الأخوة أن أدخل السرور إلى قلبي الأخ أو الأخت، وأن أتجنب ما يحزنه. أحيانا بعض الناس يقول الكلمة ولا يتفكر ما وقع هذه الكلمة على قلب الأخ أو قلب الأخت، فيتحزن هذه الكلمة وهو ذكرها وأكمل حياته، ولكن هذه الكلمة تكون قد أحزنت هذا الأخ أو هذه الأخت. وقد يكون هذا الحزن يستمر معه فترة طويلة ونحن لا ندري. الأخوة أن أكره مضرة الأخ، بل وأبادر إلى دفع المضرة عنه. الأخوة أن نساهم هذه العلاقة في زيادة الصلة بالله سبحانه وتعالى، لا أن نقدم محبة هذه الأخوة على أوامر الله عز وجل. الأخوة أن لا أقول هذا خلقي وعليكم أن تحتملوني وأن تصبروا علي، ولكن أن أسعى لتغيير هذه الطباع إن كان فيها ما يزعج الأخوة وإن كان فيها ما ينفر الأخوة، أن أغير هذه الطباع وأن أكون قادرة على أن أتكيف مع الطباع الأخرى للأخوة في الله. في حادثة أن رفيق لحبيب بن مسلمة فاق يوما في شيء، فقال له حبيب: إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن منه فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. نصبر عليك، وهكذا يجب أن نصبر على بعضنا البعض، فلنتسامح ولنتغافر ولنتسابق في الحب الأخوي وفي الصفاء القلبي، ولتكن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الوسيلة لتقوية هذه الرابطة ولزيادة هذا الحب ولزيادة الرحمة. وأن نتذكر دائما أن واجب خلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض يحتاج إلى جهد، إلى عمل، إلى عمل متواصل وشاق، وهذا الجهد والعمل قد يستنفذ العمر بكاملة، وذلك يستوجب منا أن نحب إدخال كل الناس في دائرة الاستجابة والطاعة لله رب العالمين، وأن لا تكون ذنوب الناس حاجز لحبنا لهم ولحبنا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم ويهديهم للخير، وأن لا نبيت وفي قلوبنا شيء من الحقد أو الحسد أو البغضاء لأحد، وأن نبادر إلى العفو وأن نحسن ونعين بعضنا البعض على أنفسنا وعلى الشيطان. من الأخوة أن نكثر من الدعاء للإخوة ولأهلهم، وأن نقلل من الملامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ختاما أقول وصية ذكرها علقمة لابنه، قال: يا بني اصحب من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، اصحب من إذا مددت له يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، يحفظ لك الحسنة وينسى لك الإساءة. ونتذكر أخواتي وأخوتي ذاك الذي ألقى ظله على أخيه عن حر الشمس وهج القيظ وهو نائم، يحفظه من أشعة الشمس. وذاك الذي كان يقدم العنب لأخيه كلما مر عليه في حديقته، حتى في يوم من الأيام شاركه في أكل العنب فوجده عنب مر، فاستغرب لما لم يرد ويرفضه، ولماذا أكله، ولماذا صبر على مر هذا العنب؟ فقال له: قد أكلت على يدك على مر الأيام حلوا كثيرا، وليس من حق الأخوة أن أكسر قلبك وأرد عناقيد العنب في وجهك، فكنت أصبر على حموضتها ومرارتها مراعاة لقلبك وأخوتك. سبحان الله، فلما لا نصبر على بعضنا البعض، ولما لا نكظم الغيظ، ولما لا نعفو، مستحضرين دائما جمال الأمور السابقة التي كانت من إخوتنا في الله. نتذكر دائما حل المواقف، نتذكر كيف أعانونا على توبة، أو كيف فتحوا لنا باب من أبواب الخير، أو علمونا شيء، فلنستعين بالله سبحانه وتعالى على وساوس الشيطان في العلاقات الأخوية، ولنتجنب المظاهر التي تؤدي إلى الخلل في هذه العلاقة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه العلاقة وأن ننال بها شرف الدنيا وشرف الآخرة ومرضاة الله سبحانه وتعالى. وألقاكم في حلقة جديدة من برنامج يا رب. Thank you.